بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الرحمن بكفر السلمانية بمدينة الوراق بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوتنا في رحاب الإيمان وفي هذه الليلة الطيبة المباركة نحتفي جميعا بميلاد المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، احتفالا بليلة الميلاد واحتفاء بمطلع الأعياد، قمت في فرحة وفرط سرور أنشد الجمع أصدق الإنشاد. طلعت غرة النبي فكانت صبح يمن على الورى ورشاد، ولد المصطفى فأهلا وسهلا، إنها فرحة لكل فؤاد، إنها بهجة لكل نبات، إنها غبطة لكل جماد. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نستفتح أمسيتنا هذه بالذي هو خير، تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا Thank you. بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اللهم اشرح بالقرآن صدورنا واستعمل به أبداننا. اللهم نور بالقرآن أبصارنا وأطلق به ألسنتنا. اللهم أعنا عليه ما أبقيتنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي هذه التلاوة القرآنية المباركة، ننقلها لحضراتكم من مسجد الرحمن بكفر السلمانية بمدينة الوراق مركز إمبابة بمحافظة الجيزة. أيها الإخوة المؤمنون، حول جوانب عطل